ربك هو الخلاق. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل Come on. Thank you. ولو قلنا له أنك يضيق صدرك بما يقول فلتسبح بسم الله

ولكم فيها جمال ولكم فيها ولكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق لكم you. صدق الله. واستمع ذكر من أنواره لما في كائناته شمس في السماء صفر واظهى لذكر نبي جل خالقه لولاه ما كانت الأنوار قد صفر لولاه ما كان ملك الله منتظما الدنيا وأخرى به كل قد اقتدر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلاعلم سمع ذراتكم ذلكم العلم القرآني الإزاعي القارب تحدي الإزاعة الإزيون وقارب الدول العربية والعالم الإسلامي فاضل قارب الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قارب القرآن بجمهورية مصر العربية والمقيم بالنسامية مركز المنصورة. قلت على مسامع حضراتكم من هذه الشركة الدولية للهندسة الإذاعية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-0236 برامج شركة العمال للهندسة الكهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطه الخدمة الممتازة تطلب من أولاد النمر بالبشري. قلنا لكم من داخل مخزن فراشة الثلاثية الكبرى وقصر الضيافة المتنكر على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة أولاد الحاج نووي برامج الشيخ الفضل وشكر الله وسعيكم جميعا.